بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وما زلنا بنتكلم عن أحكام المياه، وقد تكلمنا في المرة السابقة عن بيان النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة التطهر بفضل المرأة بالنسبة للرجال، أو تطهر النساء بفضل الرجال، وبينا حكم هذه المسألة، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تطهر ببعض طهور زوجاته لما تطهرت واغتسلت ميمونة رضي الله عنها من جنابة، ثم أراد صلى الله عليه وسلم أو أتى ثم أراد استعمال ذلك الماء، فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، قال أن الماء لا يجنب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقلنا حكم هذه المسألة أقصاها أن يكون فيها كراهة تنزيهية، ولكن كما بينا أن العلماء جوازوا استعمال الرجل لفضل طهور المرأة واستعمال المرأة أيضا لفضل طهور الرجل. يذكر هنا الإمام أبو داود رحمه الله باب آخر من هذه التراجم، قال باب الوضوء بماء البحر، قال باب الوضوء بماء البحر. ثم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر قال والطهور ماء الحل ميتته، فعلى ذلك جواز الوضوء بماء البحر، وأن ماء البحر على أصل الخلقة هو ماء طهور، ماء البحر هو ماء طهور كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا الماء الطهور بيستعمل في رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، يبقى بنتوضأ به ونغتسل من جنابة أو حيض أو نفاس، بهذا أيضا بالإضافة أنه أيضا بيزيل الخبث. قال باب الوضوء بماء البحر، باب الوضوء بماء البحر. وقال أنه قد ورد عوروية موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة، إن تحت البحر نارا ثم ماء ثم نارا حتى عد سبعة أبحر وسبعة أنيار. وكذلك هذا ورد أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وكذا ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنهما كان يمنعان من الوضوء بماء البحر، كان يمنعان من الوضوء بماء البحر، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى أن الوضوء بماء البحر لا يجزئ، وكذلك هذا يراه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وكأنهم تأولوا الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب البحر، قال لا تركب البحر إلا حجا أو معتمرا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت الماء أو تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يبقى كان البعض بيتأول هذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تركب البحر إلا حجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أن تحت هذا الماء تحت البحر نارا وتحت هذه النار بحرا. كذلك أيضا هنا كما يبين أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى عدم جواز استعمال ماء البحر في رفع الحدث، وكذلك هذا أيضا رأي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. ولكن طبعا أي قول للصحابي مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا عبرة بذلك القول، ولكن العبرة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كما قال أن روي ذلك أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه لا يجزئ التطهير به، ولا حجة في أقوال الصحابة إذا عرضت المرفوع والإجماع، إنه بدأ نص صريح. وهذه رواية صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه رواية التي أذكرها أبو هريرة رضي الله عنه. وقلنا على الرغم أن قول الصحابي يعني دليل من أدلة الأحكام عند جانب من العلماء، قول الصحابي إن لم يكن له مخالف هذا أيضا دليل من أدلة الأحكام. قال نقول مثلا قال ابن عباس رضي الله عنهما كذا ولم يعرف له مخالف، ولم يعرف له مخالف، فقول الصحابي حجة ودليل من أدلة الأحكام عند جانب من العلماء طالما لم يكن له مخالف. ولكن طبعا إن قلنا أن قول الصحابي حجة لو لم يكن له مخالف، ولكن طبعا لا يقابل النص كما بينا قبل ذلك في مسألة القياس، قلنا والقياس ذا دليل جمهور علماء عليه، يبقى دليل أدلة الأحكام جمهور علماء على ذلك، ولكن القياس لا يقدم على النص. فأدلة الأحكام لها أيضا ترتيب، وكما بينا أن النص من الكتاب والسنة والإجماع، هذه أدلة معصومة، هذه أدلة معصومة. فطهورية ماء البحر ورد بالنص الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك انعقد الإجماع. ولكن نقول يعني دائما بنحسن الظن بالصحابة، وأن ذلك الصحابي إن ورد عنه ما يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نقول إما أن يكون متأولا أو أن هذه الرواية الصحيحة لم تفد أو لم يستمع إليها من النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لا نستطيع عند ذلك أن نقول أن ابن عمر رضي الله عنهما يفتي بعدم جواز الطهور بماء البحر، نقول هذا الكلام مردود لأنه مناقض لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده نقول دايما مش كل خلاف معتبر، ولكن الخلاف المعتبر هو الخلاف القائم على دليل، وأن يكون الدليل المستعمل في ذلك هو دليل أيضا معتبر، عسى أن المخالف قد يستند إلى دليل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه هذا دليل منسوخ، نقول والله هذا كلام منسوخ نسخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أو بقول الله سبحانه وتعالى كذا، أو نسخ عن طريق الإجماع، أو أي صورة من هذه الصور. يبقى دليل لابد أن يكون معتبر ودليل قائم أيضا الحجة بهذا الأمر. ولكن كما بينا أن ابن عمر وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يفتيان بعدم إجزاء الوضوء بماء البحر، لا من غسل لا في وضوء ولا جناب، يبقى عدم إجزاء ماء البحر في استعماله في رفع حدث من حدث أصغر أو حدث أكبر. فلذلك قال ماء البحر لا يجزئ من وضوء ولا جنابة. وكذلك روي هذا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه لا يجزئ التطهير به، ولا حجة في أقوال الصحابة إذا عرضت المرفوع والإجماع. قال ابن العربي رحمه الله إنما توقفوا عن ماء البحر الأحد وجهين، إما أنه لا يشرب أو إنه طبق جهنم. يقول ابن العربي رحمه الله أبو بكر بن العربي، وده طبعا أحد علماء المالكية، يقول إنما توقف عن ماء البحر، يقول يعني هنا بيقول إيه المبرر الذي استند إليه ابن عمر وكذلك استند إليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا، لماذا توقفوا في ماء البحر؟ قال لأحد وجهين، قلنا ده طبعا رأيه، ده استنباطه، هذا هو استنباطه. ولكن نقول إن ورد الرواية الأولى لا تركب البحر إلا حجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تأول هذا الكلام. وعسى أن تكون هذه الرواية الصحيحة المروية عن أبي هريرة رضي الله عنه لم تصل إلى أسمعهم، لم تصل إلى أسمعهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه، يبقى هذا ماء طهور، أن طهور يبقى يستعمل في رفع الحدث. أن على الرغم طبعا السؤال أن السائل سأل وقال أفنتوضأ بماء البحر، يبقى بيسأل عن خصوصية استعمال ماء البحر في رفع الحدث الأصغر في مسألة الوضوء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وسع له المسألة وقال والطهور ماءه، يبقى لا يستعمل في الوضوء فحسب ولكن في رفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، يبقى لا يستعمل في الوضوء فحسب ولكن أيضا ترفع به الجنابة والحيض والنفاس. ودائما كده نقول أن المفتي لابد أن يكون عنده فطنة. المفتي دائما لا يتقيد بما يتكلم به السائل، وأن في بعض المسائل يتقيد بالمسألة، يتقيد بذلك السؤال، ولكن دائما نقول أنه يسع له المسألة، خاصة لو كان المستفتي بيسأل عن حكم المسألة، وأن المسألة أوسع مما يطلب، أوسع من سؤاله. هو لذلك سألوا عن الوضوء بماء البحر، يبقى رفع الحدث الأصغر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهر ماءه، وقال الحل ميتته، يبقى زيادة على إجابتهم. قال والحديث فيه مسائل. مسألة الأولى أن ماء البحر طاهر مطهر، طاهر ومطهر، وأن ماء البحر طاهر ومطهر، طاهر في نفسه مطهر وغيره، هذا ماء طهور. الثانية أن جميع حيوانات البحر أي ما لا يعيش إلا بالبحر فهو حلال، يبقى كل ما يعيش في البحر من حيوانات يبقى نقول هذه حيوانات بحرية، كل ذلك حلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتته، الحل ميتته. وكما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، أما الدمان فالكبد والطحان. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان، طبعا هذا بيخصص به قول الرب سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم، يبقى كل ميتة حرام بنص القرآن، وكل دماء أيضا حرام بنص القرآن، ولكن تأتي السنة وتخصص عموم القرآن. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان، يبقى هتستثنى حرمت عليكم الميتة إلا ميتة الحوت والجراد، وحرمت علينا الدماء إلا الكبد والطحال. ده معنى الكلام، معنى هذه الرواية المروية عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوض والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. قال أن جميع حيوانات البحر أي ما لا يعيش إلا بالبحر فهو حلال. قال وبه قال مالك والشافعي وأحمد قالوا ميتات البحر حلال، وهي ما خلى السمك حرام عند أبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الحلال فقط هو السمك، وما خلى ذلك فهو حرام، فهو حرام. العلماء لهم كلام كثير في هذه المسألة. البعض بيقول لا يحل لنا من طعام البحر إلا ما كان حلالا لنا في البر، إلا ما كان حلالا لنا في البر، وقال وبالتالي يقول الحيوانات المحرمة علينا البرية لو وجدت في البحر فهي حرام، منها مثلا كلب البحر، خنزير البحر، يبقى قالوا ان هي حرام يعني بريا فتكون حرام بحريا، لكن طبعا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ان الله تعالى احل لنا صيد البحر، وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، فده بينطبق على كل الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر فهي حلال. وبالتالي نقول ان الحرمة يعني لا الحرمة لا تنطبق لمجرد وجود الأسماء، يعني دايما الحرمة تنطبق لمجرد وجود اسم كده، ولكن طبعا المعنى المراد. فالحل ميتته، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام، أطلق ذلك الكلام، ولذلك قال جمهور العلماء ميتات البحر حلال، ميتات البحر حلال، وقال ميتات البحر هي كل الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر، أن تعيش البحر يبقى هذه حلال. وأن الحل ميتته مش معنى كده أن طير وقع في البحر فمات، يبقى نقول هذا ميتة بحر، لا، ميتة البحر المقصود بها الحيوانات البحرية التي تعيش في البحر، أما ما مات في البحر فهو أساسا يبقى على أصله، على أصله، فنقول هذا طير، وبالتالي الطير لو غرق في الماء لا نقول أنه إيه هذه ميتة حلال، هذه ميتة الطير حرام، هذه ميتة الطيرحة، ولكن الحيوانات البحرية لا تعيش في البحر يبقى ميتة هذه الحيوانات حلال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مرد الميتة السمك، هذا قول الأحناف كما في حديث أحل لنا ميتتان السمك والجراد. قال أن المفتي إذا سئل عن شيء وعلم أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بالمسألة يستحب عند ذلك تعليم المستفتي إياه، لأن الزيادة في الجواب بقولي الحل ميتته لتتميم الفائدة، وهي زيادة بتنفع لأهل الصيد وكأن السائل منهم، وهذا من محاسن الفتوى. الأصل كده أن الفتوى بتأتي على قدر على قدر السؤال، أصلا في الفتوى الجواب بيأتي على أصل السؤال، لكن لو وجد المفتي أن هناك حاجة للمستفتي في زيادة الإجابة فعلى ذلك يقوم بطرح هذه الإجابة الزائدة. ولذلك المفتي بيكون عالم بأحوال الناس، المفتي ده يكون أيضا من شروطه أن يكون عالم بأحوال الناس. وبالتالي نجد أن هذه من محاسن الفتوى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا قد يحتاجون إلى طعام لو كانوا في عرض البحر، وبالتالي نفذ الطعام، فمن أين يأتون الطعام؟ فبين له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة. لكن الأصل في الفتوى أنها تأتي إجابة على قدر السؤال، الأصل في الفتوى كده. إذا سؤال الإنسان عن مسألة لا نوسع المسألة ولكن نجيب، إلا إن كان يبقى طالب علم يحتاج إلى سعة في هذه المسألة نوسع له المسألة. نقول مستفتي سأل وقيد المسألة والمسألة أوسع من ذلك، فنقول إنه عسى أن يفهم مسألة مقيدة كما خرجت في الإجابة، فعلى ذلك نوسع له الإجابة. لذلك كان من ضمن إجابة زائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحل ميتة، قلنا على الرغم أنه لم يسأل إلا عن طورية ماء البحر بالنسبة لرفع الحدث، ولكن زاد له في تلك المسألة. فلذلك قال هذا من محاسن الفتوى، وأن طبعا لذلك المفتي يبقى مش عالم بالأحكام فقط، ولكن أيضا هذا المفتي يكون له علم بأحوال الناس، علم بأحوال الناس. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم عنده دراية بأحوال البحر والصيد ما أجاب هذه الإجابة، ولذلك كان يقيد المسألة على قدر سؤال المفتي المستفتي. ولذلك بنجد أن المفتي لابد أن يكون له وعي وفطنة ودراية. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بعض المسائل، ما يلبس المحرم؟ فعلى ذلك قال لا يلبس كذا وكذا وكذا. قلنا الإجابة لم تكن بالإثبات ولكن كانت بالنفي، قلنا يبقى لذلك نجد ان هذا من محاسن الفتوى، قلنا على الرغم السؤال للإثبات والإجابة تكون بالإثبات، ما يلبس المحرم؟ وبيسأل عن المحرم ماذا يلبس في حال إحرامه، فنقول ان المحرم يلبس كذا وكذا وكذا وكذا يعدد له، ولكن نجد انه اجاب له الفتوى قال لا يلبس المحرم كذا وكذا وكذا. قلنا ليه؟ قلنا لان دي مسائل مقيدة في مسألة المحظورات، يبقى بيحظر على المحرم ان يلبس كذا وكذا، وما عدا ذلك يبقى على الاصل، يبقى حل ملبس هذا الشيء للمحرم، فاجاب بالنفي. قلنا كل ده من محاسن الفتوى، كل ذلك من محاسن الفتوى. فلذلك قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الحل ميتته. طبعا هنا الشاهد من هذا الكلام كما اورد هذا هذه الروايه ابو داود رحمه الله وباو بلاه وترجم لها الوضوء بماء البحر، يبقى ماء البحر ماء طهور يستعمل في رفع الحدث وإزالة الخباث، يرفع الحدث سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، يبقى نواقض الوضوء، يبقى حيرفع هذا الحدث عن طريق استعمال ماء البحر، وكذلك أيضا يستعمل في رفع الجنابة أو الحيض أو النفاس. ونقول لعل السائل سأل ذلك السؤال على الرغم على أساس أن ماء البحر إيه؟ ماء ملح، يعني ماء البحر ده ماء ملح، فعلى ذلك يبقى هنا نقول عسى انه يكون اختلط عليه الامر، فنقول عند ذلك لكن ده اصل نشأة ذلك الماء، اصل نشأة هذا الماء. عشان كده حتى الملح الذي في البحر يسمى بالملح البحري، يسمى بالملح البحري، غير طبعا هنا مسألة الملح اللي هو اساسا بيبقى يعني في الجبال او غير ذلك، فده ملح بحري اصل منشأه في الماء، فماء البحر حلال. وبالتالي يقول العلماء لو تم استخراج يعني هذا الملح من ماء البحر ثم أذبنا ذلك الملح في ماء قال على أصل طهوريته، لكن لو أتينا بملح كده اللي هو ملح للجبال أو غير ذلك وأذبناه في الماء يبقى تحول إلى ماء طاهر، تحول إلى ماء طاهر، يبقى لأن ده أساسا نقول ليس من أصل منشأ ذلك البحر، يبقى الملح البحري قلنا لو أخذناه ثم أذبناه في ماء يبقى أيضا نقول هذا ماء طهور، قلنا ده بتتغير ده أحد الأوصاف الثلاثة لكن بأصل أيضا موجود في ذلك الماء. قلنا غير الملح الجبلي، فلو إحنا أخذناه وأذبناه في ماء تحول هذا الماء من الطهورية إلى ماء طاهر لا يجوز أن نستعمله في رفع الحدث، يبقى هما لعل اختلط على السائل ذلك الأمر هذا يعني ماء به ملح، فعلى ذلك يبقى ظن ان هو تغير الطعم يعني ظن ان هو لا يصلح لان يستعمل في رفع الحدث، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم طهورية ماء البحر. ينتقل بعد ذلك الى باب اخر وباب الوضوء بالنبيذ، قال باب الوضوء بالنبيذ ثم ذكر رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نميذ، قال تمرة طيبة وماء طهور. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في إداوتك؟ قال نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور. هذه رواية ضعيفة يضعفها العلماء. ثم ذكر أيضا رواية عن علقمة أنه قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال ما كان معه منا أحد. وقال ما كان معه منا أحد. إذا هذه رواية ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال ما كان معه منا أحد. إذا لحظة لقاء النبي صلى الله عليه وسلم بالجن فلم يكن معه أحد من الصحابة رضي الله عنه. ثم ذكر أيضا عن عطاء رحمه الله أنه قال إنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال أن التيمم أعجب إلي منه. قال أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وأن على أساس ده سائل، يعني ده سائل مائع، فهل يا ترى يجوز الوضوء باللبن؟ هل يجوز الوضوء بالنبيذ؟ فقال عطاء رحمه الله أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال إن التيمم أعجب إلي منه. ثم ذكر أيضا أبو خلدة قال سألت أبا العالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به؟ قال لا، قال لا. كل هذه روايات صحيحة إلا الرواية الأولى التي قلنا عنها أنها ضعيفة كما ذكر العلماء. قال باب الوضوء بالنبيذ. ما هو النبيذ؟ قال ما يعمل من الأشربة من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير. قال نبذت التمر والعنب إذا طردت عليه الماء ليصير نبيذ، أو أنبذت اتخذته نبيذا سواء كان مسكرا أو لا، سواء مسكرا أو لا. وبالتالي يبقى ده النبيذ. إيه هو النبيذ؟ يبقى النقيع، نقيع التمر. لما نضع التمر كده في الماء يبقى نقول إن إيه، يبقى حلاوة هذا التمر بتنفك في الماء، وبالتالي يبقى ده اسمه نبيذ. يبقى ده اسمه نبيذ، يبقى هذا هو النبيذ. نقعنا الزبيب في الماء فنجد الماء كده بيتغير، يبقى ده اسمه النبيذ. مش النبيذ اللي هي الخمرة، يقول الله ده خمر النبيذ، لا دي مسألة أخرى. ولكن أصلا أساسا هو ده النبيذ، هو نقيع هذه الثمار، نقيع هذه الثمار، سواء تحولت بعد ذلك إلى مسكر أم لا، سواء تحولت بعد ذلك إلى مسكر أم لا. فعلى ذلك يبقى ده النبيذ ما يعمل من الأشربة التمر والزبيب، قلنا ده نقيع الثمار، نقيع الثمار. فهو بيقول يا ترى نقيع الثمار دوت لو أتينا بتمر وضعناه في إناء فنقول إن هو بيتحلل، بحيث إن هو حلاوة ذلك التمر وتلك الثمار بتنفك في ذلك الماء، فيحول هذا الماء إلى أشربة فبيتغير طبعا الطعم. هل يا ترى يجوز أن نتوضأ أو نغتسل أو نستعمل هذا النبيذ في رفع الحدث ولا لا يجوز؟ قال باب الوضوء بالنبيذ. وذكر هذه الرواية الأولى عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولكنها كما بينا أن المحققين يقولون أنها رواية ضعيفة. وهذه أصل النبيذ هو نقيع تلك الثمار. قال في هذه الرواية أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن ما في دواتك؟ قال نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور. يبقى النقيع بتاعه طهور، يبقى ماء طهور يتكلم على النقيع بتاعه. لكن طبعا كما بينا ان دي رواية ضعيفة، يبقى لا يحتج بها على طهورية هذا النبيذ، ولكن هو هيحول الى طاهر لانفكاك هذا الطاهر فيه. قلنا اصلا الماء على اصل خلقات ده ماء، قلنا هذا الماء وضعنا فيه تمرات وبالتالي انفكت هذه التمار، قلنا في تحللت في ذلك الماء فتحول الى شراب الحلو. قلنا شراب هنجد فيه طعم التمر، يبقى نقول هذا الماء كان طهورا ولكن لما انفك فيه هذا الطاهر اصبح ماء طاهر. يبقى لما انفك الطاهر ده فغيرت احد الاوصاف الثلاثة، قلنا من طعم او لون او رائحة. يبقى لما نجد كده ماء متغير تغيرت احد الاوصاف الثلاثة، يبقى اول حاجة بننظر كده ايه سبب التغير، هل بانفكاك شيء طاهر ولا بانفكاك شيء نجس. لو كان المنفك فيه نجس نحكم بنجاسة الماء، لو كان المنفك فيه شيء طاهر نحكم بطهارة هذا الماء. قلنا يبقى تحول من طهور الى طاهر، اي انه يستعمل في الشراب وغير ذلك، لكنه لا يستعمل لا في رفع الحدث ولا ازالة الخبث. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولاية الجن، قال هي الليلة التي جاءت الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبوا به إلى قومهم، يبقى ذهبوا به إلى قومهم ليتعلموا منه الدين وأحكام الإسلام. وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فذهبوا القرآن الذي استمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا في نظارة قومهم. قال ما في إدواتك؟ قال نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور، تمرة طيبة وماء طهور. يبقى قال في إدواتك، قال إناء من جلد يتخذ به الماء. تمرة طيبة، النبيذ ليس إلا تمرة هي طيبة ليس فيها ما يمنع التوضؤ، وماء طهور. قال وقد ضعف المحدثون حديث أبي زيد بثلاث علل. الحديث ده هو أساسا ضعف العلماء وقالوا أنه في ثلاث علل. أولا قالوا أن أبا زيد الذي روى عن ابن مسعود رضي الله عنه يعني فيه جهالة مجهول، طبعا هنا الجهالة تبقى قادحة في ذلك أو في هذا الحديث، قلنا جهالة الصحابة لا تقدح في الحديث، ولكن جهالة هذا الراوي الذي روى عن ابن مسعود قال عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود، فبالتالي قالوا أن أبا زيد ده مجهول، يعني مجهول يعني غير معروف، فعلى ذلك بهذا قادح لوحده في الحديث. قال بالإضافة أيضا التردد في أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أو غيره، وراشد بن كيسان بيوثق العلماء لكن غيره قالوا لا نعلمه، يعني فقال عن أبي فزارة يا ترى ده ولا ده، هل أبي فزارة مقصود بده ولا في آخر اسمه أبي فزارة، فعلى ذلك قالوا هذا أيضا التردد فيه هل هو ده هذا ثقة، وبالتالي قالوا عن أبي فزارة عن أبي زيد. قال الثالث أن ابن مسعود لم يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، لم يشهد يبقى ما كانش مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن. قال واختلف العلماء في التوضؤ بالنبيذ، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأكثر الأئمة لا يجوز التوضؤ به، قال لا يجوز التوضؤ. قال الترمذي وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، يبقى الكلام دهوت يبقى نقول النبيذ دهوت نقيع التمر أو نقيع الثمار دهوت تحول من ماء طهور إلى طاهر، قلنا ونجد طعم هذه الثمار قد انفكت في ذلك الماء فتحول، هذا لم يصلح أن نقال عنه ماء مطلق، ولكن هذا ماء قلنا تغير نتيجة تحلل هذه الثمار فيه. فلذلك قال الإمام الترمذي رحمه الله وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجد ماء، وهذا ليس بماء، وإنما زي الخل كده زي ماء الورد، زي ماء الورد يبقى برضك هنا ماء هذا النقيع، يبقى نقول هو ماء لكن مقيد انفكت فيه هذه الثمار، فعلى ذلك لا يصلح أن يكون ماء نتوضأ به. فلذلك قال أن جمهور العلماء على ذلك وأكثر الأئمة على ذلك الأمر. قال عند أبي حنيفة وسفيان الثوري جاز الوضوء به إذا لم يوجد ماء، قال وهذا قول ضعيف. يبقى في البداية قال وقد اختلف العلماء في التوضؤ بالنبيذ، لكن نقول هذا قول، قول المخالف قول ضعيف مردود، يبقى هذا قول ضعيف مردود، قلنا سنده على الرواية وهذه رواية ضعيفة، والرواية ضعيفة طبعا لا يعمل بها في الأحكام، قلنا أقل درجة للرواية عشان نعمل بها بالأحكام تكون وصلت إلى درجة الحسن، سواء الحسن لذاته أو الحسن لغيره، لكن لما يكون من باب الضعيف يبقى على ذلك، قلنا طالما لم يأتي بطرق تقويه حتى ترقيه إلى درجة الحسن لغيره يبقى لا يتم العمل به. قلنا في مسألة الأحكام أقل رتبة للحديث الذي يتم أخذ الأحكام منه يكون رتبته رتبة الحسن، في رتبة الحسن. وفي العقيدة طبعا هنا لا يصلح الاحتجاج إلا بالحديث الصحيح، سواء كان حديث الأحد أو الحديث المتواترة، سواء كان حديث الأحد أو حديث المتواترة، يبقى في العقيدة دائما الحديث الذي نستند إليه في الكلام في مسألة الاعتقاد يبقى رتبة الحديث هو رتبة الحسن الصحيح، قلنا سواء كان حديث أحد أو حديث متواتر. أيضا هنا في مسألة الأحكام يعمل بالحديث الحسن في مسألة الأحكام، لكن لو كان أقل رتبة من حسن اللي هو الضعيف فعلى ذلك لا يتم العمل به، فلو كانت صحة الرواية أو وصلت رتبة الحسن لتم العمل من خلالها ولكنها رواية ضعيف، وبالتالي يبقى قول المخالف الذي استند على تلك الرواية يبقى قوله منحى تماما، قول نبعده، لا نقول أنه يبقى هنا في خلاف، لا نقول الأصل كما قال أن جمهور العلماء وأكثر الأئمة على أنه لا يجوز التوضؤ به. وكما قال الإمام الترمذي رحمه الله هذا طبعا أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال ابن العربي رحمه الله قال هذه زيادة على ما في كتاب الله عز وجل. قال والزيادة عندهم على النص نسخ، ونسخ القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر، ولا ينسخ الخبر الواحد إذا صح، فكيف إذا كان ضعيفا مطعونا فيه. أبو بكر بن العربي ده من علماء المالكين، فقهاء المالكية، بيتكلم الكلام ده بيرد بيه على الأحناف، كلام دوت بيرد بيه على الأحناف، كما قال عند أبي حنيفة وسفيان الثوري جاز الوضوء به إذا لم يوجد ماء، سندهم إيه؟ الرواية دي، فهو بيرد عليهم بالرواية، يقول هذه زيادة على ما في كتاب الله عز وجل، وزيادة عندهم على النص نسخ، ده عند الأحناف، قلنا هذه فايدة أهو، هذه فايدة دايما معرفة القواعد وأصول الفقه، إزاي بيرد؟ يقول له أنت الكلام بتاعك ده مخالف تماما لأصولك، يعني ده معنى الكلام، بيقول إن هذا الكلام لو ورد الكلام وقال أبو حنيفة رحمه الله يجوز التوضؤ بالنبيذ، نقول له الكلام ده مخالف للأصول اللي بني عليها ذلك المذهب. من أصول عندهم إن الزيادة على النص نسخ، إن الزيادة على النص نسخ، أنا دائما أقول له الزيادة الثقة مثلا مقبولة، هم دائما الزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ، فعلى ذلك قال لو إحنا هذه زيادة على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى زيادة، يبقى نقول إيه الله عز وجل كما قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو إحنا قلنا يجوز التوضؤ بالنبيذ يبقى ده ماء مغير لهذا الماء اللي ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى، ماء ده ماء مطلق، يبقى لم يحدث عليه تغير، فعلى ذلك قال يبقى دي زيادة على النص. طب الزيادة على النص عندهم نسخ، ده عند الأحناف، وقال والنسخ القرآن عندهم لا يجوز إلا بقرآن مثله أو بخبر متواتر. فقال هنا طب ده خبر، لو صح الخبر فده خبر أحد، وخبر الأحد ما يجوزش عند الأحناف أن ينسخ به القرآن، ما ينسخش القرآن، ده عند الأحناف، فالقرآن لا ينسخ إلا بقرآن أو بخبر متواتر، سنة متواترة، فلو حتى صح الحديث فكم من أحاديث الأحاد، وحديث الأحاد على أصول الحنفية الأحناف هو لا يصلح أنه ينسخ به القرآن، وعندهم الزيادة على النص دائما نسخ، فعلى ذلك قال يبقى على الأصول، على أصول الأحناف يبقى هذا كلام مردود، هذا كلام مردود، ده بالإضافة أن الحديث ذاته ضعيف، يبقى بالإضافة الحديث صحيح، يعني ابن عربي حوالي يتكلم لو صح الحديث حتى نقول أنه من حديث الأحاد، وبالتالي على أصول ومذهب الأحناف يبقى لا يصلح أنه ينسخ به القرآن، لأنه ده خبر واحد، يعني خبر أحد، وخبر أحد حتى لو صح لا ينسخ به القرآن عند الأحناف، فالقرآن لا ينسخ إلا بقرآن وبخبر متواتر، يبقى نقول أنه ابتداء الحديث ضعيف، ولذلك نجد العلماء دايما عند الإجابات يقول هذا حديث ضعيف، وبالتالي خلاص انتهت القضية، لكن يقول لو صح الحديث إزاي بيكلم وإزاي أيضا بيعلق، لو صح الحديث أيضا هذا مناقض لأصول هؤلاء. فهذه معنى كلام ابن العربي رحمه الله، يعني معنى الكلام ان هذا ليس بخلاف، يعني كلامه كده يقول هذا ليس بخلاف، لو ورد الخلاف عن ابي حنيفه رحمه الله وقال يجوز التوضؤ به نقول هذا ليس بخلاف، ينحى تماما جانبا، فالاصل ان هو لا يجوز التوضؤ بالنبيذ، ولا طبعا هنا لا حجه لهذا المعارض الذي يعارض ذلك القول، استناده استند الى حديث ضعيف لا ينتهض ابدا ان يدفع به هذه الاصول او هذه الأسانيد الصحيحة. قال لا يثبت في هذا الباب من هذه الرواية حديث، بل أخبار صحيحة عن ابن مسعود ناطقة بخلاف. قال مقصود المؤلف من إيراد هذا الحديث إثبات الضعف لحديث أبي زيد المتقدم، لما ذكر كده رواية ثانية عن علقمة قال قلت لعبد الله بن مسعود من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن، قال ما كان معه منا أحد، دي رواية صحيحة، يبقى نقول أن ابن مسعود هنا في الرواية الأولى لما روى أبو زيد عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ولاية الجن ما في دواتك، قال نبيذ، قال تمرة طيبة وماء طهور، يبقى الرواية هنا وكأن ابن مسعود رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ولاية الجن، وأن الرواية ضعيفة، الرواية صحيحة عن علقمة، علقمة ده طبعا يعني من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال قلت لعبد الله بن مسعود سألوا من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجن، قال ما كان معه منا أحد، نفى أنه يكون معه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم أحد من حتى لو كان ابن مسعود، ودي رواية صحيحة. فيقول مقصود المؤلف من إرادة هذا الحديث إثبات الضعف لحديث أبي زيد المتقدم. قال النووي رحمه الله: هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنميذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم لا يدني، فإن هذا الحديث صحيح وحديث النميذ ضعيف باتفاق المحدثين. قال: دلت الحديث صحيحة على أن ابن مسعود رضي الله عنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، وإنما كان معه حين انطلق به وبغيره يريهم آثار الجن وآثار نيرانهم، وقد روي أنه كان معه ليلة، روي أنه يعني في بعض الروايات أنه كان معه ليلة، قال لو كان معه ليلة لكنه لم ينطلق معه يعني في مقابلة الجن، ولكن الجن استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه أحد من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم عند مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. يبقى حتى لو ثبت أنه كان مع ليلة الجن لكنه لم يكن معه لحظة المخاطبة مع الجن، ولكن الشاهد من كلام ابن مسعود رضي الله عنه ونطق بخلاف رواية المروية عن أبي زيد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان معه منا أحد. يبقى هذا كلام صريح من ابن مسعود رضي الله عنه. قال أيضا عطاء رحمه الله قال: كره الوضوء باللبن والنبيذ، قال: التيمم أعجب إلي منه. قال: أنه لا صح إطلاق الماء عليهما، يبقى اللبن ده نقول مائع لكن لا صح إطلاق الماء عليه، إطلاق الماء المطلق نقول ماء الورد، يبقى ده ماء أيضا لكن نقول عنه ماء مقيد، ماء ورد، يبقى ده خل، يبقى هذا مائع ولكن هو أساسا خرج عن أن يكون ماء مطلق. الماء المطلق اللي هو لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة، فإن تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة فننظر لسبب التغير، بانفكاك طاهر يبقى يحكم أن هذا ماء طاهر، بانفكاك يعني نجس يبقى هذا ماء نجس، وقلنا بالتالي لو لم يتغير أحد الأوصاف الثلاثة فالماء على أصل الطهورية كما بينا. حيتكلم بعد ذلك أيضا عن مسألة أخرى وباب أيصلي الرجل وهو حاقن. قال أبو داود رحمه الله: أيصلي الرجل وهو حاقن؟ قال في رواية عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يؤمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: يتقدم أحدكم، وذاب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. نتكلم هنا أن يصلي رجل وحاقن يبقى حابس البول أو الغائط، قلنا في حاجة إلى قضاء الحاجة ولكن حبس هذا، قال: نتمم الصلاة ثم بعد ذلك يعني أقضي تلك الحاجة. فهل يا ترى يصح صلاة الحاقن ده ولا لا؟ يبقى الإنسان اللي هو حبس البول أو حبس ذلك الخارج يا ترى يصح؟ قلنا في بعض الأحيان يقوم الإنسان بحبس الريح أو حبس ذلك الغائط أو حبس ذلك البول، هل يصح هو حاقن كده يصلي على هذه الصورة أم لا؟ فكما بيذكر الرواية الأولى رواية عن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه أنه خرج حجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم إمامهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ثم قال: يتقدم، أقيمت الصلاة ويتقدم لأنه إمام القوم، فعند ذلك قال: يتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، ذهب الخلاء وقال: يتقدم أحدكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء، يعني عنده حاجة لقضاء الحاجة، عنده يبقى في الحالة دي أراد إخراج البول أو الغائط أو غير ذلك، قال: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة قال: فليبدأ بالخلاء. نقول لك هنا يعني ما تصليش وانت حاقن، لا تصلي وانت حاقن، فان طبعا لو صلى الانسان وحاقن حيشوش على الانسان، يبقى حيبقى نوع من انواع التشويش في صلاة الانسان، وكذلك يشوش عليه امر والانسان ان هو يشاغل يشوش في الصلاة، لان الله تعالى مدح وذكر ان من صفات المؤمنين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يبقى الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولذلك بنجد ان بعض العلماء قال ان الخشوع ركن من اركان الصلاة، لكن طبعا هو الخشوع ليس بركن اركان الصلاة على الراجح من كلام العلماء، لكن المقصد من كده الكلام على الخشوع. فالمطلوب ان انا انقطع عن اي شاغل يشغل هذا الانسان عن الخشوع في الصلاة او اي شيء يشوش عليه امر الخشوع، وقلنا أو يشوش عليه كمال ذلك الخشوع، فمن أن يصلي هو حاقن حابس البول، يبقى نجد أنه منشغل بهذا الأمر يتمنى يعني لو تنقضي الصلاة حتى يخرج ويقضي الحاجة. فعلى ذلك نقول والله إلا يمنعك من قضاء الحاجة ثم الإتيان للصلاة، وقد قطع هذا الذي يشوش عليك أمر الخشوع. فلذلك نجد أن الصحابة رضي الله عنهم قلنا ساغوا حياتهم على هذا الأساس، ساغوا حياتهم على هذا الأساس، ده شاغل من الشواغل يقطع الشاغل ثم يدخل للصلاة. ولذلك كما قال إذا رأى أحدكم أن يذهب بالخلاء وقامت الصلاة قال فليبدأ بالخلاء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن القاسم ابن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاء بطعامها فقام القاسم يصلي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي، لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. يبقى جاء القاسم بن محمد، أرام أن القاسم بن محمد ده أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة طبعا من التابعين كبار التابعين، وده أحد فقهاء المدينة القاسم بن محمد رضي الله عنه رحمه الله. فقال القاسم بن محمد قال كنا عند عائشة رضي الله عنها فجاء بطعامها فقام القاسم، فقام القاسم قال القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال فقام القاسم يصلي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان، وده طبعا الشاهد ولا هو يدافع الأخبثان، وهذه رواية صحيحة. ثم ذكر عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن ثوبان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن: لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل، ولا يصلي وحق حتى يتخفف. قال ولا يصلي وحق حتى يتخفف. ثم ذكر أيضا رواية أخرى، وهذه رواية قال عنها المحقق أنها ضعيفة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل رجل قال يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف. ثم ساق نحو على هذا اللفظ فقال ولا يحل رجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم. الشاهد طبعا من هذه الروايات هو مسألة صلاة الرجل هو حاقن، أي حابس للبول أو حابس للغائط أو بتريح حاقن البول ليشوش عليه شوع، يتمم شوع عندما يكون يعني الغائط. وكذلك أيضا مسألة حبس الطهر مبنى رجلين وكان ذات يوم من الصلاة ثم قال تحريكم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول إذا أراد أحدكم أن يذهب بالخلاء وقام الصلاة فليبدأ بالخلاء، قال فليبدأ بالخلاء قلنا حتى يقضي الحاجة حتى يأتي وقد انقطع ذلك الشاغل. وأن الإنسان يبقى لابد من الاستعداد يتهيأ تماما لمسألة الصلاة، مش مجرد الله صلاة نؤدي الصلاة قلنا عشان ننتهي منها، لا قلنا ليس يعني بالحمل الثقيل على أعتاق الإنسان رحنا بها يا بلال، قلنا ده معيار احنا نريد أن نصل يعني عندما نقوم للصلاة أن نصل إلى ذلك المعيار، فيها الراحة فعلا، فيها الراحة وفيها وقوف الإنسان من ذلك سبحانه وتعالى، لكن كأنه كده حمل ثقيل أراد أن يلقي ذلك الحمل من على عاتقه، يقول لك لا ما هكذا نتعامل مع الصلاة. قلنا وإلا صلاة المنافق كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم المنافق بيقعد كده يرقب الشمس حتى إذا كاد الشمس أن تغرب قام فنقر العصر أربعا، يعني قلنا كسل كده ثقل على قلب ذلك الإنسان وعلى عاتق الإنسان. نقول لا أرحنا بها يا بال، جعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه علاقة الإنسان بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. ولذلك نجد أن الله عز وجل نبه في مواضع كثيرة من الكتاب على مسألة الصلاة، ولذلك حتى في بداية الصفات التي ذكر الله عز وجل من خلال جانب من صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ثنى مباشرة بعد الكلام عن الإيمان بمسألة الصلاة، ودي أرقى الأعمال، أرقى أعمال الصالحة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، هذه الشهادة وبعدين إقام الصلاة، وقال الصلاة خير موضوع، الصلاة خير موضوع، ورحنا بها بلال وجعلت قرة عيني في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول والله مش مسألة ان انا اخلص من الصلاة يعني انتهي من الصلاة، لا، وان زي البعض كده يعني الامام على ركوع ومثلا هياخذ بمذهب ان لو ادرك الركوع فقد ادرك الركعة، فنجد ان هو ممكن بيجري عشان يدرك الركوع، يعني خايف كأنه يأتي بركعة، يعني كأنه خايف كده يأتي بركعة. نقول النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الإنسان يأتي إلى الصلاة وعليه السكينة والوقار، السكينة والوقار، نقول يعني بيجري كده عشان يلحق، يقولك ألحق مثلا الصلاة من بدايتها أو ألحق يعني قبل أن يرفع الإمام من ركوع وغير ذلك، لا، يعني نقول الله أنت تأتي للصلاة وعليك السكينة والوقار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول مع أن طبعا المشهد كده كأنه الرغبة في الخير، هو رجل بيجري عشان يلحق الصلاة، يقول له مخالف للسنة، خالف للسنة، وده عنده حرص، ده احنا رؤيتنا احنا المعايير عندنا، يقول انه عنده حرص، نقول لا، الحرص دايما في ايه؟ في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي عليك السكينة والوقار. فعلى ذلك لو أدركنا فنصلي، واللي فاتنا نأتي بيك كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. فقال فليبدأ بالخلاء، وان عشان يتفرغ تماما يقطع ذلك الشاغل الذي يشوش عليه اتمام الخشوع، فيصلى انه اذا صلى قبل ذلك تشوش الخشوع واختل حضور القلب. والحديث فيه دليل على انه لا يقوم الى الصلاة وجد شيئا من الغائط والبول، اذا لو وجد شيء من ذلك في بطنه فنقول يتخلص، يتخلص من ذلك الامر، يتخلص، وان بحيث انه يأتي وقد انقطع اي شاغل يشوش عليه امر الخشوع او حضور القلب في الصلاة. يقول ايضا القاسم بن محمد رحمه الله كنا عند عائشة رضي الله عنها فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي، يبقى الطعام كده قام يصلي، فقالت عائشة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدفعه الاخبثان. ليه ترى منع من الكلام ده؟ قلنا النفس بتتوق للطعام تشتهيه، قلنا خاصة لو كان طعام شهي، وكان ايضا النفس تتوق لذلك الطعام، والانسان ايضا الم به الجوع، فنقول يعني ايه انا هنصلي عبال ما ايه يعني ما قبل ما ناكل، ليه يصلي يقولك عشان اقعد اكل وانا اساسا يعني فارغ تماما الذهن والقلب؟ نقول لا، هذا خطأ، ده خطأ، ده انت تاكل وبعد ذلك تقوم تصلي، قلنا طالما ان النفس بتتوق للطعام، قلنا ساعات طعام شهي كده فالانسان نفسه تتوق ايه، قلنا بيه يعني بيجري يلقي الانسان لهذا الطعام، الناس تتوق ايه، قلنا هو ايضا به الجوع، فعلى ذلك نقول سد ذلك الجوع ثم قم فصلي، قلنا عشان نقطع الشغل تماما. وكذلك مسألة البول والغائط، لا تحبس البول والغائط، ولكن يعني قم بقضاء الحاجة ثم تأتي الى الصلاة وقد يأتي تماما وحضر القلب ولم يأتي بأي مشوش يشوش عليه أمر الخشوع. فقام القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أبو محمد المدني أحد الفقهاء السبعة، محمد قام القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة، أحد الفقهاء السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، أحد فقهاء المدينة السبعة، منهم سعيد المسيب، منهم عروة بن الزبير، منهم خارجة بن زيد، كل دولة أساسا يعني من كبار الفقهاء السبعة من أهل المدينة، أهل المدينة. ولذلك حتى يقول العلماء أن هذا العلم والدين حفظه أصحاب مين؟ حفظوا أصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، ده انتشر الدين عن طريق أصحابهم. يعني نجد أن يبقى تلاميذ ابن مسعود، تلاميذ ابن عباس، تلاميذ ابن عمر، تلاميذ زيد بن ثابت، دول اللي قاموا بنشر الدين والعلم. يعني كما يقول العلماء ان هذا الدين والعلم انتشر عن طريق اصحاب هؤلاء الصحابة. عن طريق مين؟ قلنا اصحاب زيد بن ثابت واصحاب عبد الله بن عمر واصحاب ابن عباس واصحاب ابن مسعود، فانتشر العلم في المدينة عن طريق اصحاب زيد بن ثابت واصحاب ابن عمر، وانتشر هذا العلم بمكة عن طريق أصحاب ابن عباس، وانتشر العلم بالعراق عن طريق أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. يبقى من الذي حفظ العلم؟ تلاميذ الصحابة، تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم هم الذين قاموا بنشر ذلك العلم. عشان كده نقرأ دايما في كلام العلماء قال أن فقهاء مكة كذا، فقهاء العراق كذا، فقهاء مثلا كذا. فالقاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه يعني ده كان من فقهاء المدينة السبعة، من فقهاء المدينة السبعة، قلنا منهم سعيد بن المسيب، منهم عروة بن الزبير، منها خارجة بن زين، منها عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، كل ذلك أيضا هؤلاء من الفقهاء السبعة. قلنا مش معنى كده ما فيش فقهاء، لكن يعني هؤلاء من الفقهاء دول اللي كان يعني بينتشر علم عن طريقهم وكان يتصدرون عن الفتية، زي نقول فقهاء الصحابة السبعة، فقهاء الصحابة السبعة يعني هم دول كان الفتوى مقصورة على هؤلاء، دول الذين أكثروا من مسألة الفتوى. يبقى نجد أن فتاوى كثيرة وردت لنا عن ابن مسعود، عن ابن عمر، عن ابن عباس وهكذا. يبقى دي فقهاء السبعة، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها. يبقى فقهاء الصحابة السبعة مش المقصود بها ان هو الفتوى كانت على هؤلاء فقط، لا، الفتوى عرفت عن ابي بكر، عرفت عن عثمان بن عفان، لكن هؤلاء لم يكثروا من الفتوى، اللي اكثروا من الفتوى كان هؤلاء الصحابة. يبقى منهم عمر الخطاب، منهم ابن عمر، منهم ابن عباس، منهم ابن مسعود، منهم عائشة رضي الله عنها وارضاها. يبقى كذلك ايضا دول فقهاء المدينة السبعة، فكان منهم القاسم ابن محمد، هؤلاء طبعا فقهاء المدينة من التابعين، القاسم بن محمد وابن سعيد وسلم وهكذا. وأما هذا العلم في المدينة والدين انتشر عن طريق أصحاب ابن عمر وزيد بن ثابت، وفي مكة عن طريق أصحاب ابن عباس، وفي العراق عن طريق أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، الصحابة أجمعين. عائشة رضي الله عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلى بحضرة الطعام ولا هو يدافع الأخبثان. يبقى لما يكون ألم به هذا الأمر عند حضور الطعام ما تقومش تصلي، قلنا كلام دوت طالما أن النفس بتتوق لي وتشتهيه والإنسان عنده جوع، نقول سد هذا الجوع، وكذلك أيضا طالما أن النفس تتوق للطعام كل، وبعد ذلك كن فصلي. قلنا عشان نقطع أي شاغل، أي شاغل من شاغل ونحن في الصلاة بهذا الشغل يبقى بنقطعه، أقبلنا على الله عز وجل في الصلاة بكليتنا بالجوارح وكذلك بالقلب قبل الجوارح. يبقى نقبل على الله عز وجل بالقلب، قلنا حاضر القلب تماما، قلنا عشان يبقى الخشوع على الأركان فقطعنا أي شاغل من الشواغل. قلنا طبعا دي شواغل ما فيش شك، يعني إنسان كده يشتهي الطعام، قلنا خاصة قلنا لو كانت النفس تتوق إلى ذلك الأمر. وحنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الروايات المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.